سيدي يا ربي ساعدني كرماني كان اسمو نورت نريني هو لو كان الان اسمو نورت نريني هو لو كان الان سيدي ربي يصح لك يا امريكان عسمنتني لي ولا ركن لا عسمنتني إذا صنو حرك في الدين ولا ريت تموم إيقا زون دي غيادي لكم غلا حمر حسين إيكويزاس نحرك فيك الولا ريتا موما إيكازون ديا ديك العمر خمسين أي سمو تلقلب الكل تسنون سعرف تايل ورقيك تسي التدليل سيموت القلب من كل تأسلونا سعر الدين ورقيك يسيد دلي سعر الدين ورقيك يسيد دلي قبلت احلى يصغيك لك يا حمسر جنون قبلت احلى يصغيك لك يا حمسر جنون قبلت احلى يصغيك لك بحم سر جنون يصدوك نوم المادر كسك دران يصدوك نوم المادر كسك دران يصدوك نوم المادر كسك دران ايلي ايلي يا تساور ترمي يا يا يا تاسا وترميم امطاد اسمامي فوالي ترجون امطاد اسمامي فوالي ترجون امطاد اسمامي فوالي ترجون امطاد اسمامي فوالي ترجون Padre